من هي يردها لبيان؟ طيب إذا كانت الله يغفر لك، إذا كانت هذه المعاهدة وهذا السلام سيعطل الجهاد لا محالة. إذا كانت ما هنا جهاد ولا جهاد. إذا أمر الله أن تقوى الأمة إذا جاء الجهاد يطعو سيكون عندنا وثيقة بينه. ما هم وقت لا مثل ما قال الله جل وعلا وإما أدخل الأنفاق بجيهم على سواء إن الله لا يحب الظالمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة وتحرى مكة نبذ لها الناس الحروب لهم وجعل لهم مدة أربعة أشهر. يا شيخ أكثر الخطباء المشهورين والذي عندهم صراحة وعندهم حماس الإسلام مثل قطان والعودة والزنداني يحذرون، وكثير كثير غيرهم يحذرون. ما شفت جماعة إسلامية ولا عالم إسلامي خطيب إلا يحذر من اليهود والصرح معهم أنهم في عند التمحيص في الأمر أنه في مضرة للمسلمين وتقوية لليهود. ما عندهم خبر، ما عندهم خبر، ما عندهم خبر. ما عندهم الحال هكذا إذا في الصرح معهم على طريقة تنفع المسلمين ما في الشام، بس في الصرح لم ينفع المسلمين ينصرح ناس وأشباه ناس إذا تيسر صرح معهم يحقن دماء المسلمين ويمكن من عبادة الله وحده وغادى الحق التي عليهم وينفع شر اليهود عنهم يحبذ ولم هم وقع إلا أن يفتح الله المسلمين جهاد جهاد يمر إلا يفعلهم يقولون هو بين وبينكم إلا كذا وكذا وما سلمتم إلا الجزية مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله على مكة لما قوه الله نبذ إليهم وجعل من لا عهد له له 14.